بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال رحمه الله تعالى: ومن أقر بولد ثم نفاه فإنه يلاعن، لأن النسب لزمه بإقراره، وبالنفي بعده صار قاذفا فيلعن. يعني إذا جاءت المرأة بولد، امرأته زوجة، فقال هذا ولدي، هذا يكون قد أثبت النسب بإقراره، برغم يجب عليك أن تعلم بداية أن الولد من أبيه أو من الزواج، أي إذا ولدت الزوجة ولدا نسب إلى أبيه دون حاجة إلى دعوى، بخلاف الأمة إذا جاءت بولد لا ينسب إلى أبيه إلا إذا ادعاه. لكن هنا نفترض أن المرأة أتت بولد فقال هذا ولدي لأي ظرف من الظرف، وجعله يقر بذلك. طيب، ثم نفى نسب هذا الولد، قال فيعد بذلك قاذفا. لماذا؟ لأنه بإقراره لزمه النسب، وبالنفي يعني بنفي النسب يعد قاذفا. ومن نفى نسب ولده عنه فإنه تجب الملاعنة. طب العكس، جاءت بولد يعني مثلا كان غائبا عنها، يعني المسألة متصورة، فجاء فوجد في يدها ولدا وقالت هذا ولد، فنفاه فقال هذا ليس بولدي، ثم بعد ذلك أقر به، قال لا هو ولدي، لا لعان ولكن يجب الحد. لماذا؟ لأنه أكذب نفسه، الأول قال ليس بولدي فتجب الملاعنة، ولكنه أكذب نفسه بعد ذلك فقال هو ولدي، إذن فثبت النسب، وهو قد ثبت منه القذف، وهذا القذف لا يوجب اللعان وإنما يوجب الحد، لأنه إقرار بالنسب بعد نفيه. قال لأنه لما أكذب نفسه بطل اللعان، لأنه حد ضروري صير إليه ضرورة التكاذب، يعني ضرورة أن الرجل أكذب نفسه، لأنه لما نفى النسب عن الولد نفي النسب عن الولد يوجب اللعان بينه وبين امرأته. هذا إذا المرأة، لأن عندنا كما درسنا في اللعان لو أنه اتهمها بالزنا أو قال ليس بولد فأقرت تحد المرأة ولا لعان، أكذبته المرأة قالت كاذب فإنه يلاعن. فإذا أنه أكذب نفسه هو بعد ذلك وجب الحد وسقط اللعان، فكذلك هنا أكذب نفسه بعدما اتهمها بأنه ليس منه، فبعدما اتهمها أنه ليس منه فيجب في هذه الحالة اللعان ضرورة. طيب، ضرورة أنه قذفها، فلما أكذب نفسه بطل اللعان، وإذا بطل اللعان نرجع إلى الأصل، الأصل أن كل قذف يوجب الحد، ولكن خالفنا ذلك بنص القرآن الكريم في الذي يقذف امرأته بالزنا، فهنا أبطل إقرار نفيه الأول بأن قال هو ولدي، يبقى بطل اللعان، وإذا بطل اللعان عدنا إلى الأصل ألا وهو وجوب الحد على الرجل ضرورة. قال والولد ولده في الوجهين لإقراره به سابقا أو لاحقا، يعني الولد ينسب إلى أبيه في هذه الحالة، يعني في الوجه الذي أقر قال أولا هو ولدي ثم نفاه، إقراره يثبت النسب وإن كان بعد ذلك نفيه يوجب اللعان، لكن هنا أيضا بإقراره السابق ثبت النسب، وإن كان بالنفي بعد ذلك وجب اللعان، وإن كان نفاه أولا ثم أقر به ثانيا أيضا، فإن كان قد وجب عليه الحد إلا أنه أقر به فإنه يجب له يثبت له النسب. مفهوم؟ واللعان يصح بدون قطع النسب كما يصح بدون الولد. يعني لو أنه الرجل قذف امرأته بالزنا بدون قطع النسب، قال لها أنت زانية أو يا زانية، وجب اللعان وإن لم يكن فيه نفي نسب، بل يجب اللعان وإن لم يكن هناك ولد بالمرة، ولد مات. وإن قال ليس بابني ولا بابنك فلا حد ولا لعانا، يعني هو لم يكتفي بقوله ليس بابني، ولكن هو قال ليس بابني ولا بابنك، قال فلا حد عليه. لماذا؟ لأنه لم يقذفها بالزنا هنا، ليس بابني نفى نسبه عنه، وليس بابنك يعني أنت لم تأتي به منك من ولادة منك، فلا يكون قاذفا إياها بالزنا. قال لأنه أنكر الولادة وبه لا يصير قاذفا. قال ومن قذف امرأة ومعها أولاد لا يعرف لها لا يعرف لهم أب، هذه مسألة جديدة، خرجنا من مسألة قذف الرجل لامرأته متى توجب الحد ومتى لا توجب الحد، مسألة نفي النسب. رجل قذف امرأة، يعني رجل أجنبي عن المرأة قذف امرأة ومعها أولاد لا يعرف لهم أب، أو قذف الملاعنة بولد، قذف امرأة لاعنت وبولد، يعني أن كانت لها ولد بسبب من هذه بعد هذه الملاعنة. طب والولد حي، أو قذفها بعد موت الولد فلا حد عليه لقيام أمارة أي علامة الزنا أو دليل الزنا منها، وهي ولادة ولد لا أب له ففاتت العفة نظرا إليها، وهي شرط الإحصان. نحن درسنا أول أمس أن شرط الحد القذف أن يكون المقذوف عفيفا عن فعل الزنا، محصنا، أن يكون محصنا. هنا قذف امرأة لها أولاد لا يعرف لهم أب، فما دام لا يعرف لهم أب إذن فهذا دليل علامة أنهم أولاد زنا، والعياذ بالله، أي أتت بهم من الزنا. طب كذلك الأمر إذا لاعنت بولد فإن الولد علامة على ذلك أيضا، أي علامة وأمارة على الزنا. طيب فيبقى هنا فات شرط الإحصان ألا وهو عفة المرأة فلا حد، وهي ولادة ولد لا أب له ففاتت العفة نظرا إليها، وهي شرط الإحصان كما قلنا. ولو قذف امرأة لاعنت بغير ولد فعليه الحد لانعدام أمارة الزنا. نعم، هي ملاعنة، زوجها اتهمها بالزنا ولاعنته، ولكنها لاعنت بغير ولد، لم تلد، لا ولد حي ولا ولد ولدته ثم مات، لأن المسألة الفائتة وإن كان الولد قد مات فإنه لا يجب حد القذف على الرجل أو على المرأة التي قذفتها سيام. فهنا لكن فالولد أمارة الزنا، يعني أمارة عدم العفة. إذن لكن إذا لم تلد لاعنت بغير ولد فإن قاذفها قاذف يجب عليه الحد. قال ومن وطئ وطئا حراما في غير ملكه لم يحد. في غير ملكه يعني وطئ امرأة لا ملك له عليها، لا هي زوجة ولا هي أما، أو له أو من كل وجه أو من وجه دون وجه، بمعنى يعني لو أن الرجل وطئ جارية ابنه فإنه واطئ لامرأة يملكها من وجه، أنت ومالك لأبيك. فهنا إذا قذف، إذا وطئ وطئا حراما في غير ملكه، أي من وجه أو من كل وجه، فإنه في هذه الحالة لم يحد قاذفه، يعني واطئ جارية ابنه آسف أيضا يحد لأنه لا يملكها ملكها من وجه دون وجه. طيب قال لم يحد قاذفه لفوات العفة وهي شرط الإحصان. لماذا؟ لأنه فعلا وقع في الفاحشة، ولكن فقط الذي حدث هو أنه درئ عنه الحد، درئ عنه الحد للشبهة، ولكن عفته سقطت بهذا الوطء في الحرام من كل وجه أو في الحرام من وجه دون وجه. قال ولأن القاذف صادق، والأصل فيه أن من وطئ وطئا حراما لعينه لا يجب الحد بقذفه، لأن الزنا هو الوطء المحرم لعينه. طيب يعني من وطئ امرأة محرمة عليه من كل من وطئ وطئا حراما لعينه لا يجب الحد بقذفه، لأن الزنا هو الوطء المحرم لعينه. طيب سيترتب على هذا مسألة، وإن كان محرما لغيره يحد لأنه ليس بزنا، فالوطء في غير الملك من كل وجه أو من وجه حرام لعينه، وكذا الوطء في الملك والحرمة مؤبدة. فإن كانت الحرمة مؤقتة لغيره فالحرمة لغيره، وأبو حنيفة اشترط أن تكون الحرمة المؤبدة ثابتة بالإجماع. يعني ماذا؟ يعني الإنسان قد تحرم عليه المرأة لأمر عارض، حرمة مؤقتة وليست حرمة مؤبدة. يعني لو أن الرجل وطئ المرأة الحائض، امرأته الحائض أو امرأته التي ظاهر منها، فقذفه أحد بالزنا، يحد أم لا يحد؟ يحد، لأن وطأه جاء في امرأة مملوكة له من كل وجه، وإن كانت حرمت عليه حرمة مؤقتة لعارض هو الحيض أو الزهار أو غيره. قال ويشترط أن تكون الحرمة المؤبدة ثابتة بالإجماع. طيب يعني لو وطئ امرأة محرمة عليه والحرمة ثابتة بالإجماع، فإنه يعد في هذه الحالة يعد هذا الوطء نافيا للعصمة، لا نقول زنا، هو فيه شبهة لأن المنافع بين الرجل وابنه قد تكون كما قلنا فيها انبساط في المعاملة، لكنه أذهب عفته في هذه الحالة، فهي من المحرم لغيره ولكنها حرمة مؤبدة، فمن قذفه في هذه الحالة لا حد عليه. فلذلك قال يشترط أن تكون الحرمة المؤبدة ثابتة بالإجماع أو بالحديث المشهور لتكون ثابتة من غير تردد. وبيانه أن من قذف رجلا وطئ جارية مشتركة بينه وبين آخر فلا حد عليه. يعني عندنا الجارية المشتركة، إذا اشترك اثنان في جارية، هذه الشركة يعني توجب ألا يحل لأحدهما أن يطأها، لا هما ولا واحد منهما. لكن لو أن الرجل وطأ جاريته المشتركة هذه فقذفه رجل آخر فلا حد على القاذف. لماذا؟ لأنها محرمة عليه أيضا، سواء من وجه دون وجه أو من كل وجه، الملكية قائمة ولكن الحرمة ثابتة، وهي التي أذهبت العفة. لا تقل إنه لا حد عليه في هذه الحالة، الحد درئ للشبهة ولكن سقطت عفته أيضا. الخطاب قال فلا حد عليه لانعدام الملك من وجه، لأنه لما وطئ هذه الجارية المشتركة وطئها المرأة تطأ كلها وليس كل المرأة ملكا له، إذن فيكون وطئه أيضا وقع على جزء ليس ملكا له فتسقط عفته في هذه الحالة، وإن كان لا يقام عليه الحد لوجود الشبهة. قال وكذا إذا قذف امرأة زنت في نصرانيتها لتحقق الزنا منها شرعا لانعدام الملك، ولهذا وجب عليها الحد. يعني لو أنه قذف امرأة كانت نصرانية وأسلمت ولكنها كانت قد زنت في حال نصرانيتها، قال في هذه الحالة أيضا لا حد على قاذفها لأنها زنت حقيقة ليست عفيفة عن فعل الزنا لتحقق الزنا منها شرعا. هل الكافرة لا يقال عنها زانية؟ يقال عنها زانية. طب لانعدام الملك ولهذا وجب عليها الحد. ولو قذف رجلا وطئ أمته وهي مجوسية أو امرأته وهي حائض أو مكاتبة فعليه الحد، لأن الحرمة مع قيام الملك وهي مؤقتة فكانت الحرمة لغيره. كما قلت لك وطئ امرأته وهي حائض فقذفه آخر، يقام عليه الحد أم لا يقام؟ يقام لأنها مملوكة له. وطئ أمته المجوسية أيضا هي ملكه، يقام على القاذف يعني الحد لأنها مملوكة له من كل وجه، وإن كانت الحرمة مؤقتة يعني هي محرم على الرجل أن يطأ أمته المجوسية لكن الحرمة مؤقتة بإيش؟ بإسلامها، إذا أسلمت فإنها تكون حلالا له. قالوا هي مؤقتة فكانت الحرمة لغيره فلم يكن زنا. وعن أبي يوسف رحمه الله إن وطئ المكاتبة يسقط، أن وطئ المكاتبة يسقط الإحصان، وهو قول زفر لأن الملك زائل في حق الوطئ، السيد لا يطأ أمته المكاتبة لأنها صارت حرة من وجه. قال ولذا يلزمه العقر بالوطئ، العقر يعني بدل المهر، لا يخلو وطء في دار الإسلام من عقر أو عقر أو إيه أو عقر، العقر هو الذي يعني يقدر بمهر الإيه المثل، العقر هو الحد، العقر هو المهر قله أو بدل الإيه المهر. فهنا قال فلم يكن إن وطء عند أبي يوسف وطء المكاتبة يسقط الإحصان وهو قول زفر، ولهذا يلزمه العقر بالوطء، ونحن نقول ملك الذات باق والحرمة لغيره إذ هي مؤقتة. طب لماذا هي مؤقتة حرمة المكاتبة؟ لأنها قد تعجز، إذا عجزت عن سداد المال الذي كتبت عليه فإنها ترجع أمة. ولو قذف رجلا وطئ أمته وهي أخته من الرضاعة لا يحد. لماذا؟ لأن الأخت من الرضاع محرمة على التأبيد، هي هنا ملك له فعلا لكن الحرمة قائمة. هنا قال أخته من الرضاع لم يقل أخته، لأن الإنسان لا يملك ذا الرحم المحرم منه، يعني إذا وهبه واحد أو اشترى أخاه من السوق نال حريته بمجرد عقد الشراء لا يملكه، وهكذا. فهنا قال أخته من الرضاع لا يحد لأن الحرم. من الذي لا يحد؟ القاذف. اصح. قال وهذا هو الصحيح. طيب لأن هناك قول يعني غير صحيح وهو أنه لا يحد، هو أنه لا يحد وهو أنه يحد. لماذا قال لقيام الملك؟ نعم قيام الملك لا يتنافى مع وجوب حد القذف على القاذف، لأنها مملوكة ولكنها محرمة. ولو قذف مكاتبا ومات وترك وفاء لا حد عليه. طيب، لتمكن الشبهة في الحرية لمكان اختلاف الصحابة. يعني إذا مات المكاتب عن وفاء له المال الذي يوفي مبلغ كتابته، هل يموت حرا أم عبدا؟ اختلف فيه الصحابة. قال ولقد قذف مجوسيا تزوج بأمه ثم أسلم. نعلم أن المجوس عندهم نكاح الآه المحارم. فقال ولو قذف مجوسيا تزوج بأمه ثم أسلم يحد عند أبي حنيفة، رغم أن أم من المحرمات على التأبيد، لكنه هنا كان مجوسيا تزوج أمه، حال مجوسيته تزوج بأمه ثم أسلم. طبعا بالإسلام يفرق بينهما، هذه مرت معنا في المحارم، قلنا عند الصاحبين لأنه من الأصل عندهم نكاح المجوس لمحارمهم غير جائز، لأنهم يخاطبون بأحكام شريعتنا في هذه الحالة. وعند أبي حنيفة إذا أسلم حرمت عليه، لأن الحرمة الطارئة كالحرمة المقارنة. تتذكرون ذلك يا مشايخ؟ ولذلك قلنا يحرم عليه أن يطأ مزنيته أو من نظر إلى فرجها بشهوة، أو آسف يعني يحرم المزنية، يحرم عليه أن يتزوج أم مزنيته أو بنت مزنيته أو بنت من نظر إلى فرجها بشهوة. قلنا فهذا يوجب التحريم فلا يجوز العقد. طيب لو أنه تزوجها ثم زنى بأمها تثبت الإيه الحرمة، لأن الحرمة الطارئة كالحرمة الإيه المقارنة المبتدأة. فكذلك هنا أبو حنيفة قال يحد عند أبي حنيفة. لماذا؟ لأن أبا حنيفة ترك المجوس وما يدينون في هذه المسألة، فلم يكن فعله زنا عنده وإن كان زنا عند المسلمين. فقال فلو قذف مجوسيا كان قد تزوج بأمه ثم أسلم فإنه يحد عند أبي حنيفة، لأنه حال مجوسيته متروك لدينه ومن دينه جواز ذلك. أما عند الصاحبين فإنه لا حد عليه، لأنهم يخاطبون بأحكامنا في المعاملات وجعلوا الزواج من ذلك. قال وهذا بناء على أن تزوج بأمه ثم أسلم يحد عند أبي حنيفة. وقال لا حد عليه بناء على أنه إن تزوج بأمه ثم أسلم يحد عند أبي حنيفة، يعني قاذفه، يعني قاذفه ناشي أن من تزوج بأمه منهم ثم أسلم وقذفه قاذف يحد عنده. طيب وقال لا حد الصاحبان. لماذا؟ هذا اختلاف بنائي. قال وهذا بناء على أن تزوج المجوسي بالمحارم كما قلنا له حكم الصحة فيما بينهم عنده، خلافا لهما وقد مر في النكاح كما ذكرنا. مفهوم يا مشايخ؟ قال وإذا دخل الحربي دارنا بأمان فقذف مسلما حد، لأن فيه حق العبد. تكلمنا عن مسألة اجتماع الحقين في القذف، حق العبد وحق الله. وقد التزم إيفاء حقوق العباد، ولأنه طمع في ألا يؤذى، يعني ما الذي دعاه إلى قذف المسلم؟ لأنه طمع ألا يؤذى لأنه مشرك. طيب، قال: فيكون ملتزما ألا يؤذي، وموجب أذاه الحد، وحد القذف. وإذا حد المسلم في قذف سقطت شهادته وإن تاب. هذه المسألة الخلافية المشهورة بين الحنفية وبين جمهور الفقهاء. قال: سقطت شهادته وإن تاب. وقال الشافعي رحمه الله: تقبل إذا تاب، وهي تعرف في باب الشهادات عندنا، لأن الحد حد القذف عندنا من الجلد يتكون من شقين: الشق الأول الحد جلدا، والشق الثاني هو عدم قبول الشهادة أبدا. فإذا تاب لا تقبل شهادته أيضا. لماذا؟ لأن عدم قبول الشهادة جزء من الإيه؟ من الحد. طيب، قال: وإذا حد الكافر في قذف لم تجز شهادته على أهل الذمة، لأن له الشهادة على جنسه فترد تتمة لحده. طيب، فإن أسلم قبلت شهادته عليهم وعلى المسلمين، يعني وقذف حال كفره وأقيم عليه الحد، ومن تمام الحد عدم قبول الإيه، فكان ينبغي أن نقول حتى إذا أسلم لا تقبل له شهادة أبدا أيضا. فما الذي جعلنا نقول إذا أسلم تقبل شهادته؟ وهتأتي مسألة تشترك معها من وجه ونقول فيها لا تقبل شهادته، كما إذا كان عبدا قذف حال عبوديته ثم صار حرا، هل تقبل شهادته بعد ذلك أم لا؟ قلنا لا تقبل شهادته أيضا، سيأتي الفرق. قال: فإن أسلم قبلت شهادته عليهم وعلى المسلمين، لأن هذه شهادة استفادها بعد الإسلام فلم تدخل تحت الرد. لأن الكافر من الأصل ليس أهلا للشهادة على المسلمين، فلما أسلم اكتسب أهلية الشهادة، كما إذا كان صبيا ثم بلغ. طيب، ثم قال: بخلاف العبد، إذا حد القذف ثم أعتق، حيث لا تقبل شهادته، لأنه لا شهادة له أصلا في حال الرق، فكان رد شهادته بعد العتق من تمام الحد. فإن ضرب صوتا في قذف، هنا بقى المسألة في القاذف حكم عليه بالحد، فضرب صوتا في قذف أو أصوات ولم تبلغ الإيه الحد، يعني ما حده كم؟ 80، ضرب مثلا 79 صوت. قال: فإن ضرب صوتا في قذف ثم أسلم ثم ضرب ما بقي جازت شهادته، لأن يعني الكافر يقام عليه الحد، فضرب أصواتا لم تبلغ تمام الحد فأسلم فتمم عليه الحد. هنا من الجلد ما أقيم عليه حالا كفره، ومنه ما أقيم عليه حال إسلامه. طيب، قال: ثم أسلم ثم ضرب ما بقي جازت شهادته. طيب، لماذا هنا؟ قال: لأن رد الشهادة متمم للحد فيكون صفة له، والمقام بعد الإسلام بعض الحد. نقول إيه؟ الشرط تمام الحد، حد القذف، وحد القذف 80، فإذا كان قد ضرب واحدة أو اثنتين أو أكثر أو أقل فلا يتم، فلم يكن الحد تاما حال إسلامه. إذن ففي هذه الحالة تقبل شهادته. طيب هيأتي كلام للإمام أبي يوسف، قال: لأن رد الشهادة متمم للحد فيكون صفة له، والمقام بعد الإسلام يعني بعد إسلامه ليس كل الحد، بعض الحد، فلا يكون رد الشهادة صفة له. وعن أبي يوسف أنه ترد شهادته إذ الأقل تابع للأكثر. جعل المتبقي الأقل تابعا للإيه؟ للأكثر، والأول أصح، يعني أنها الرواية عن أبي حنيفة عن أبي يوسف صحيحة، ولكن الأصح أنه مع الإمام في أنه إيه؟ في أنه جازت شهادته. قال: ومن قذف أو زنى أو شرب غير مرة فحد فهو لذلك كله. للمسألة اسمها تداخل الحدود، تداخل الحدود، وهي مبنية على أصل، ألا وهي أو ألا وهو أن الحد شرع زاجرا، الحد شرع زاجرا، فالحد الواحد يكون لكل هذه الجنايات التي ارتكبها أو الحدود التي ارتكبها إذا كانت من جنس واحد. قذف مرات، زنى مرات، شرب مرات، فحده واحد أو فحد حدا واحدا فهو لذلك كله. قال: أما الأولان فلأن المقصد من إقامة الحد حقا لله تعالى الانزجار، واحتمال حصوله بالأول قائم فيتمكن شبهة فوات المقصود في الثاني، وهذا بخلاف ما إذا زنى. يعني احنا عندنا الأولان اللي هو الأول اللي هو إن الحدان من جنس إيه؟ من جنس واحد، زنى مرات، قذف مرات، شرب مرات، هو من جنس واحد، فيكفي أن يقام عليه حد واحد، لأن المقصود هو الزجر حقا للشرع، بس هذا بشرط أن لا يكون قد أقيم عليه الحد قبل. يعني لو أنه أتي به سارقا، أتي به شاربا فأقيم عليه الحد، أو سارقا أيضا فأقيم عليه الحد، ثم خرج وشرب مرة أخرى يقام عليه، لكن هذا بمعنى أنه شرب وشرب وشرب ولم يكن قد أقيم عليه الحد، وهكذا. قال: لكن إذا تعدد شرب وزنى وقذف يقام له عليه لكل جريمة حدها، بخلاف ما إذا زنى وقذف وسرق وشرب، لأن المقصود من كل جنس غير المقصود من الآخر. لماذا المقصود من حد الزنا حماية الأنساب، المقصود من حد القذف حماية الأعراض، المقصود من حد الشرب حماية العقول، وهكذا، فلا يتداخل. وأما القذف فالمغلب فيه عندنا حق الله كما مر معنا بالأمس، فيكون ملحقا بهما، يعني ملحقا بحد الزنا وحد الشرب. وقال الشافعي رحمه الله: إن اختلف المقذوف أو المقذوف به وهو الزنا لا يتداخل، لأن المغلب فيه حق العبد عنده. يعني هذه المسألة عندنا، لو أنه مثلا يقام عليه حد القذف فقذف الجلاد، يعني هو يجلده الجلاد يقيم عليه الحد، فضاق فقذف جلاده فقال له: ارفع يدك يا زاني. قال أيضا في هذه الحالة تداخل الحدان، تداخل الايه الحدان. نعم. طيب لا يستأنف، يكمل. ما لو استنى فيبقى أقام حدين يبقى لا يتداخل. لا ليس ذلك، لأن المقصود منه الانزجار لأنه حق لله جل وعلا. طيب إن اختلف المقذوف أذن هذا يجلده ثم قذف الجلاد اختلف المقذوف، أو المقذوف به اختلف المقذوف به، قال للأول أنت زنيت بفلانة وقال لهذا لجلاده يا من زنيت بفلانة أخرى، فأنه أيضا يكفي واحد. طيب انتهى هكذا من الحدود، وألحق بها فصلا في التعزير، والتعزير هو في اللغة العربية التأديب، وهو العقوبة غير المقدرة. عقوبة غير ايه؟ عقوبة غير مقدرة، يعني لم يرد فيها تقدير من الشارعين. طيب عزره يعني ايه؟ أدبه. وقد يأتي التعزير بمعنى الايه؟ التعزيز، لتعزروه وتوقروه. طيب فهنا التأديب شرع للجرائم التي لم يرد فيها عقوبتها تقدير شرعي. ومن قال ومن قذف عبدا أو أمة، طبعا التعزير قالوا أيضا لا يبلغ به الحد، يعني لا يكون من التعزير ما يجلد فيه 100 جلدة أو 80 جلدة، بل يكون أقل من ذلك، سيأتي ذلك كله. قال ومن قذف عبدا أو أمة أو أم ولد أو كافرا بالزنا عزر، يعني هو أنه لا يقام عليه الحد لأنه ليس بمحصن، لأن المقذوف ليس بمحصن، لكن يصير هؤلاء الناس يعني عرضة لكل واحد يشتمهم ويسبهم ويقذفهم، لا بل يعزر. يعني لو أنه اعتاد أن يقذف العبيد أو الإماء أو إمهات الأولاد أو الكفار بالزنا يعزر، يعزره، يعني حده مثلا أعلى الحدود 80، يجلده 79 جلدة في كل مرة. قال لأنه جناية قذف، وقد امتنع وجوب الحد لفقد الإحصان فوجب التعزير. هو قذف حقيقة، القذف هو الرمي بالزنا، ولكن سقط عنه لفوات لفوات شرط من شروطه. قال وكذا إذا قذف مسلما بغير الزنا فقال يا فاسق أو يا كافر أو يا خبيث أو يا سارق، لأنه آذاه، يعني هو يجد المسلم يقول له يا فاسق ويقول لا عقوبة عليه، يقول أنا لم أقذفه بالزنا. نعم لم تقذفه بالزنا، ولكن آذيته، وإلحاق الشيء بالمسلم أو بغيره يعاقب عليه الإنسان. وألحق الشين به ولا مدخل للقياس في الحدود فوجب التعزير، إلا أنه يبلغ بالتعزير غايته. تكلمنا هناك عقيب يمكن حد الشرب الله أعلم، قلنا الحدود تختلف، أشد الحدود ضربا هو حد الزنا، ولذلك قلنا تنزع عنه ثيابه. طيب لكن أشد من ذلك التعزير، لأنه أقل من أقل حد. قال إلا أنه يبلغ بالتعزير غايته في الجناية الأولى لأنه من جنس ما يجب به الحد، وفي الثانية الرأي إلى الإمام، يعني ما يراه الإمام زاجرا يفعله. طيب هنا في مسألة متعلقة التي قال فيها لا مدخل للقياس في الحدود، يعني من الممكن أن البعض إذا استخدم العقل المجرد القياس المجرد يقول إنه إذا قال له يا زاني ألحق به الشيء فوجب الحد، ألحق به الشيء لأنه جعله فاسقا، فقوله يا فاسق يقاس على قوله يا يا زاني، فنقول إنه يقام عليه الحد أيضا في هذه الحالة. كذلك الأمر لو قال لامرأة يا زانية يقام عليها الحد عليه الحد، فإذا قال لها يا فاسقة يكون أيضا ألحق بها الشين، والفسق هنا أيضا من لوازم الزنا، فإذا استعملنا القياس المجرد. لكن الذي هو حسم من الأصل أنه لا دخل أو لا مدخل للقياس في الحدود، الحدود تحتاج إلى النص، تحتاج إلى الإيه؟ إلى النص. ولو قال يا حمار أو يا خنزير لم يعذر، لأنهما ألحق الشين به للتيقن بنفيه. هذا كلام يعني عجيب، يعني كأنهم قالوا في أول الأمر لما يقول للإنسان يا حمار أو يا خنزير أو يا عجل يكون أكذب نفسه، لأن الإنسان لا يكون شيئا من هذا، لكن هو فعلي يعذر، وخاصة لما جاء بعد ذلك وقيل في عرفنا يعذر. أرى الله أعلم في عرفنا أو كان الأولى في عرفهم أيضا أنه يعذر. هل هو عندما قال له يا حمار هل قصد بأن خلقته خلقة حمار؟ إنما قصد إلحاق الشين به أي يا بليد. لما يقول له يا خنزير يعني يا نجس، وهكذا يبقى ألحق به الشين فيعذر، لأنه عد سببا. وقيل إذا كان المسبوب من الأشراف كالفقهاء والعلوية يعذر، لأنهم يلحقهم الوحشة بذلك. يعني هل الفقيه تلحقه الوحشة والضيق وغيره لا تلحقه؟ هل الأشراف تلحقهم الوحشة ويلحقهم الضيق ولا يلحق غيرهم؟ هذا أراه والله أعلم من المسائل التي يعني يجب أن نتوقف عندها كثيرا. الشرع لم يفرق، وإلا لزاد الشرع في عقوبة من قذف شريفا، ولكن ذلك لم يحدث. فكذلك الأمر هنا، قال لأنه يلحقهم الوحشة بذلك، وإن كان من العامة لا يعذر، وهذا أحسن. يعني ماذا أحسن؟ والتعذير أكثره 39 صوتا وأقله 3 جلدات. لأن هنا قال 39 نظرا إلى أن أقل الحد كم؟ 80 في حق من؟ الحر، ولكن في حق العبد النصف 40، فنزل به عن إيه؟ عن 40، إذ 40 هي إيه؟ حد العبد في الشرب أو في القذف. فلذلك حملوه على ذلك. أبو يوسف قال 75 نظرا إلى أن نظر إلى أقل الحدود في الحر، يبلغ به 75 صوتا. والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين، وإذا تعذر تبليغه حدا فأبو حنيفة محمد نظر إلى أدنى الحد وهو حد العبد. يعني تعذر أن نوصل التعذير إلى أن يكون حدا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، فننزل إلى ما يكون أقل من أدنى الحدود. طيب، وهو حد العبد في القذف فصرفاه إليه، وذلك 40، فنقص منه صوتا. وأبو يوسف اعتبر أقل الحد في الأحرار، إذ الأصل هو الحرية، منقص صوتا في رواية عنه، وهو قول زفر رحمه الله، وهو القياس. وهي في هذه الرواية نقص 5، وهو مأسور عن علي رضي الله عنه، فقلده ثم قدر الأدنى في الكتاب 3 جلدات، لأن ما بالنسبة آدي يبقى هنا أكثر التعذير على الرواية على قول أبي حنيفة ومحمد 39 صوت، نظرا إلى أن أقل الحدود في حق العبد 40. أبو يوسف نظر إلى أقل الحد في الإيش؟ في الحر، فرواية نقص صوتا. وهذه الرواية التي ذكرها صاحب الهداية في متنه متن البداية أنه 75 يعني نقص 5. قيل هذا مروي عن علي فقلده في ذلك. ثم تكلم في أقل التعزير، قال ثم قدر الأدنى، يعني الأدنى في الايه في التعزير، ثم قدر الأدنى في الكتاب بثلاث جلدات. الكتاب هو كتاب ايه؟ ما الكتاب؟ ما الكتاب؟ ما الكتاب يا مشايخ؟ يعني نسيتم مختصر القدوري؟ أقول لكم تعرفون اللباب شرح الايه الكتاب. يا مشايخ اصحوا استيقظوا، العلم خير من النوم. أم البرد يؤثر على الفهم؟ بس هل هناك فرق بين العقوبة سياسة وبين العقوبة تعزيرا؟ أعلم أنه سيسأله ما العقوبة سياسة نوع من التعزير أيضا يا شيخ. قل اسمك، لم أنسك ولكنه تاه من على لساني. يقولون إذا أراد الإمام أن يقتل رجلا سياسة له ذلك، يقتله سياسة، يعني هو ماشي عكس وحده في الطريق يقتله سياسة يكون حاكما ظالما. رجل يمشي في الطريق فأخذ حبة رمان يقتله سياسة يجوز له ذلك؟ جناية كبيرة. قالوا مما يضر بالأمة مثل الجاسوسية وغيرها وإلحاق الضرر الكبير بالأمة، لكن ليس الأمر على إطلاقه للأمير أو للإمام. والقتل سياسة عبارة عن نوع أيضا من التعزير، من تكررت منه فاحشة مضرة بالمجتمع إضرارا كبيرا من الممكن أن يرى الإمام سبيل الخلاص منه القتل، لكن ليس الأمر على إطلاقه. ماشي ماشي يا عبد الباسط. إذا قتله ألا يتجاوز قاعدة التعزير لا يتجاوز الحد؟ لا لا، يعني التعزير في جريمة من جنس حد من الحدود. يعني مثلا لو أنه قبل أو لمس أو كذا أو زنى فيما دون الفرج، كل ذلك لا يبلغ به الحد. لكن هذه التي لا ليس من الأصل فيها حد، مثل هذا الذي يعين الأعداء على بلده يجوز له قتله، هذا الذي يهرب أموال بلده إلى الأعداء أو إلى غيرهم من الممكن أن الإمام يرى قتله لأنه جريمة عظمى، لكن لأنه ليس فيها حد. نعم. قال ثم قدر الأدنى في الكتاب بثلاث جلدات لأن ما دونها لا يقع به الزجر. وذكر مشايخنا أن أدناه على ما يراه الإمام يقدر بقدر ما يعلم أنه ينزجر به، لأنه يختلف الناس باختلاف ذلك. فهناك من تكفيه نظرة، من تكفيه نظرة يكون منزجرا، يعني إذا نظر إليه نظرة فيها استنكار هذا يجعله كأنه قتل فيكفي. وهناك من تكفيه كلمة، لما فعلت ذلك؟ وهناك من لا يكفيه إلا الصفع على القفة. فالناس تختلف في مثل هذه الحالة. طيب أرى أن نتوقف على هذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، ونكمل في الغد إن شاء في اللقاء القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.